قال الحاكم رحمه الله تعالى: الحديث الاول عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. الثاني قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن شمشاد العادل الزال وربما ياتي تصحيح كثيرا وهو ارفع من ثقه يا اخواننا. علي بن شمشاد علي بن شمشاد العادل وهو ارفع من ثقه. نعم ترجمته لا باس والا فهذا كاف. واحد حاجه يا جماعه، واحد حاجه يا جماعه، اذا جاء ان شاء الله بكرسي، اذا جاء ان شاء الله بكرسي. علي بن هشام ابن سختويه بن نصر العدل الثقه الحافظ الامام شيخ نيشابور ابو الحسن النيشابوري صاحب التقانيد. ها هو كثير يا اخوان كم تكتبون؟ ها؟ المرجع. انا سويت لكنه كثير عليك ما عندك. ها؟ ماذا؟ المرجع. السير 15 صفحة 98 و300. السير 15 صفحة 98 و300. وبعدها بارك وكاس الفلا يجيبن الا المسؤول قد ذكرته لكم. قال حدثنا ابو المثنى عندك من عنده شيء عندك؟ ها؟ وش يقول احمد؟ لعله صححه. لا ما في تصحيح ما اكتب. ما في تصحيح بارك الله فيك. ابو المهدى تعني محمد بن المثنى؟ لا. معاذ. هو معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري. هو معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري. طيب خيرا ان شاء الله. الان ها ما تحالف؟ اي نعم كذلك ايضا الظهر ارفع من ثقة او ثقة. حرف الميم ما هو محمد معاذ ما هذا؟ استغلتني اصلا. معاذ اسمه. لا هذا محمد. يريد معاذ نفسه. رحمه الله. حدثنا مشدد ابن مشرهد. هذا أول شيخ، هذا شيخ البخاري فبين الحاكم، فبين الحاكم ومن؟ نعم اثنان، ولا بين الحاكم وشيخ البخاري اثنان. فمعنى هذا ان معاذ بن المثنى في طبقة البخاري هكذا يا اخوان. ابو المثنى هو معاذ بن المثنى العنبري. قال الخطيب في تاريخ بغداد في ذكر بعض مشايخه ومسجد. ثم قال الخطيب وكان ثقة. وذكر الخطيب انه ولد سنة الى اخره. فتاريخ بغداد يا اخوان عجبا ما ذكر ما ذكرت الصفحة نعم قدر الله ما شاء الله. صح ان شاء الله على دل بواسطة هذا يؤتى به ان شاء الله. طيب نعم تاريخ الخطيب نسيت يعني قبيلة تبرع نسيت نسيته؟ اي نعم نسيت لان مثل السير والتذكرة والخطيب انا اذكر الصفحات لكن مثل التي البحث فيها سهل ما اذكر صفحات عمدا. قال حدثنا عبد الوهاب نعم بن عبد النديد الثقفي قال حدثنا محمد بن عامر ابن علقمة حسن الحديث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. هذا حديث صحيح لم يخرج للصحيحين وهو صحيح على شرط مسلم بن الحجاج فقد استشهد بأحاديث للقعقاع عن ابي صالح عن ابي هريرة ومحمد بن عمرو وقد احتج وقد بيت عن ابي هريرة وكذلك حديث محمد بن عمرو وقد احتج بمحمد بن عجلان وقد روى هذا الحديث ايضا عن محمد بن سيرين وقد روى هذا الحديث ايضا عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة وشعر بن الحبحاب عن انس ورواه ابن علي عن خالد بن الحذاء اسماعيل عن ابي قلادة عن عائشة وانا اخشى ان ابا قلادة لم يسمعه من عائشة. طب اول نسأله وبعدها لا تستطيع قل مع تيارك نسأله ها؟ لا وانت قال ها؟ لا تستطيع ما تستطيع اذهب. عندك يا احمد انت بعيد عاد بالسؤال فقل ايش؟ نعم عنه لا انت يا احمد عنه الثاني لا خير انا لا الله الله عزيز خلنا نجرب احمد جبك الله خير يا رجاء الفرق بين لم يسمع ولم يسمعه والحاكم هو ليس بالسهل في مثل هذا لانه من المتساهلين فاذا تكلم في امر في بعض التنبيهات فامر طيب والله المستعان خيرا ان شاء الله. نعم وحمل في الشاذلية الأشعرية ولكننا صبرنا وصابرنا ولم نقاطع المجتمع بل ضللنا منذ الشكل هذا خلي الشكل بل ضللنا منذ جئنا فيه كي ينفذ الناس في يخطئ ما يعيش ما يعبوك فيه ونقدم لهم الصحيح الذي نتعلمه من الكتاب والسنه على شيوخ اكفاء وقطعنا على انفسنا عهد الا نوقف عنه الا الا نمكث الا نمكث عنه نمكث عنه ان نقحم جميع المجتمعات إلا المشهور محمد بن قائد وأنا متأكد أنه سيجي. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نعم العظم ذكرنا له قصة. نعم ما هي؟ مرة خرج ليصلي العصر فخرج يؤذن فقال حدثنا الربيع حدثنا الربيع بن سليمان فضحك وضحك الناس أحسنت يا أخان. هناك محمد بن يعقوب آخر الأخرم أيوم أحفظ الظاهر أن الأخرم أحفظ. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق هذا يا أخواننا من رجال التهذيب فكان بين الحاكم ورجال التهذيب واحد فليراجع إبراهيم بن مرزوق ومن رجال التهذيب متأكد. نعم عزيزي. ها إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي القصري الذي مصر ثقة عمي قبل موته فكان يخطئ ولا يرجع من الحاج عدرا. بارك الله فيك أحسنت. هذا أول حديث مررنا الذي الواثق فيه وبين أصحاب الأمهات الست واحد. قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود قال حدثنا شعبة وأساسا فلا يجبن إلا المسؤول عن أبي بل ما اسمه؟ نعم ما اسمه أخي؟ عندك عندك مرتب لي يا رجال مرتب لي يا رجال هو لحيا بن أبي سليم يا إخواننا. فأخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي هذا تعبنا وما وقفنا له على ترجمة قال البخاري الحاكم مشايخ الحاكم. وأخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي لكن ياسر الله بتاريخ بخارى الظاهر أنه بخاري. قال حدثني عمر ابن حفص الشدوسي صالح للحجية عمر بن حفص الشدوسي قال حدثنا عاصم بن علي نعم رجال التهذيب قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي سليم وهو أبو بل من هو؟ عمر بن حفص لا سأنظرها إن شاء الله ما هو ذكر في سير أعلام النبلاء في الوفيات فقط والظاهر أيضا أنه في تذكرة الخطاب في الوفيات فقط لكن بعدها وجد لا أذكر في تاريخ الإسلام عن في غيره. وأنا نسيت الدفاتر الليلة قال وانا لم بحديث ابي داود قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من دره ان يجد حلاوه الايمان فليحب المرء لا يحبه الا لله. هذا حديث صحيح هذا حديث لم يخرج الصحيحين وقد احتج جميعا بعمرو بن ميمون عن ابي هريره واحتج مسلم بأبي بلش وهو حديث صحيح لا يحفظ له إلا الذهب. يقول احتج مسلم بأبي بلش قلت لا احتج به وبجوثت. وقال البخاري فيه نظر فهو ضعيف الحديث من هذا الطريق ضعيف. نعم هذا لا تعليق كلامها في الحاشية قلت قال احتج مسلم بأبي بل قال الذهبي رحمه الله تعالى قلت لا يحتج به وقد وسد. وقال البخاري فيه نظر وهي من هذا عبارات التجريح خيرا ان شاء الله في السند الاول حصل للحاكم علو محمد بن يعقوب عن ابراهيم بن مرزوق عن ابي داود. السند الثاني احمد بن يعقوب عن عمر بن حفص الدوسي طيب عن عاصم بن علي قال حدثنا شعبة كان ايضا كذلك لان ابا داود وعاصم بن علي روايانها عن شعبة. طيب السند الاول اقوى لان الحديث بجميع طرقه يدور على ابي بلش. وهذا كما سمعتم احمد بن يعقوب الثقفي قد اسعفنا انفسنا في البحث عنه والله المستعان. من ابي معين حاكم يتخير لان كتابه صحيح وابو معين ما هب وجب. نعم كان يخطئ ولا يخطئ لا باس ينظر اهلا من اخطائه الحديث ضحف من اجله هو مكافح ومع الانجاز يقبل صدوق وقال ثقه ثقه يقبل يصحح حديثه الا ان يكون من اخطائه. كم حديثا قرانا البارحة حديثا واحدا صحيح هريرة من صحابيه ابو هريرة. ما الحديث طيب خيرا ان شاء الله. من شيخ الحاكم فيه ابو العباس محمد بن يعقوب ابو العباس الاصابع واحمد بن من الذي لم يوجد ترجمته ما شاء الله. اما هذا الحديث الذي سنقراه وماذا يا اخواننا هذا الحديث سنده كلهم معروفون كالنجوم. نعم واعني كلهم الى رجال الاصحاب الامهة الست وهو واحد الذي سياتي. ومع هذا فالحديث ضعيف وقد في تحقيق المستدرك حكم عليه بالضعف الذي قبل ضعيف الذي قبله نعم من طريق أبي الدرد، وقد قال البخاري فيه نظر. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، تقدم هكذا يا إخوان الأصم، وليس بالأصم المعتدلين، فذاك عن الحق، فذاك عن الحق أصم، ما اسم الأصم المعتدلين؟ عبد الرحمن بن كيسان. نعم ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا عبد الرحمن. نعم يا إخواننا، أما هذا فمحدث فاضل. قال حدثنا الربيع بن سليمان. نعم المرادي المؤذن صاحب الشافعي. وهناك هناك خبر مقدم من يأتي بمبتدأ الربيع بن سليمان آخر. نعم يقال له الجيزي، وكلاهما يروي عن الشافعي. ها؟ هذا روى عن كتب. ايه نعم هذا روى عن الشافعي كتبا. احسنت. قال حدثنا عبد الله بن وهب، وهذا يا اخوان لم نترجم له لانه من رجال اصحاب الامهات الست، او من على التعبير الدقيق من رجال تهذيب التهذيب، فالذي ترجم له او هذا السند بسبب التكرار لم نترجم لاحد من رجاله، لان ابا العباس الاصم قد تقدم البارحه، والربيع بن سليمان من رجال تهذيب التهذيب. قال حدثنا عبد الله بن وهب. نعم اي نعم ابو محمد، بس انا افكر ذكرنا هذا يا اخواننا لان الحاكم كرر هذا الحديث، فاستفدنا من الموضع الثاني انه سقط رجل منها هنا وان فيه ضعفا، فماذا فالنسخة التي هي في الترجمة الحمد لله، ولا كنت أقول لواحد يأتي بها التي حضرتها. قال أخبرني الليث بن سعد عالم مصر ومفتيها عن عياش بن عباس القتبان مصري، الظاهر ان الشقط بينه وبين زيد بن اسلم، عن زيد بن اسلم عن ابيه اسلم الادوي نسم ابيه اسلم الادوي نسم ابيه يا اخي يحيى عندك عندي من قال عندي انت اهل لذلك ومولا لا نعرف له والله مولا لا نعرف من ابوه مولا عمر ايه ما نعرف من ابوه يعني الموالي ما تعرف اباؤهم ها لا ولا هو الغالب ولا هو الغالب صحيح نعم ما نعرف اباه من أن من الموالي من لا يعرف يكون من بلد والمسلمون يحتلونها ويأخذون الأولاد أو الصغار ثم بعد ذلك يربونهم لا يعرفون أباهم. عكرمة مولى ابن عباس، ونافع مولى عبد الله بن عمر، وأسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب. نعم ما في مولى بن قتادة، ها ما في مولى بن قتادة تكلم بما أدري حجبة الله عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر خرج إلى المسجد يوما فوجد معاذ بن جبل عند باب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: يبكيني. قال: يبكيني حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اليسير من الدنيا شرك، ومن عاد أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. هذا حديث صحيح ولم يخرج في الصحيحين، وقد احتج جميعا في زيد بن أسلم عن أبيه عن الصحابة، واتفقا جميعا على الاحتجاج بحديث الليث بن سعد عن عياش بن عباس القتباني، وهذا إسناد مصري صحيح ولا يحفظ له إلا ما شاء الله. نعم، وبعدها علنا من وفق ونأتي بالكتاب من أجل أن نذكر لإخواننا إن شاء الله علته، والحمد لله إن شاء الله بعد صلاة العشاء عبد العزيز بإذن الله تعالى على سبيل الإلزام يلقي الحاكم رحمه الله تعالى. حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانم، هذا يا أخوان ما وجدت ترجمته إلا في البداية والنهاية وفي طبقات الشافعية. ها؟ أما البداية والنهاية مرحبا إن شاء الله. طيب، أما البداية والنهاية بارك الله المحمدين الجزء الأول محمدين، أما البداية والنهاية فأنا جد ذكر فيها محمد ابن صالح بن يزيد، وهو في جميع المراجع محمد بن صالح، لأنه يذكر في كتب الحاكم وفي كتب وفي الإرشاد للخليلي، يعني يذكر عارضا، وفي ماذا أيضا أسئلة مسعود السجدي للحاكم، المهم كل الكتب فيها محمد بن صالح بن هاني في البداية والنهاية محمد بن صالح بن يزيد. هذه ما بحثت عنها التي هي هذه الطبقات ما بحثت عنها. نعم، بسم الله. محمد بن صالح بن هاني ترجمه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية جزء 11 صفحة 25 و200، إلا أنه قال محمد بن صالح بن يزيد وهو هو بلا ريب، ثم قال أبو جعفر الوراد، يعني كنيته هو وصفه، وكان يفهم ويحفظ وكان ثقة زاهدا لا يأكل إلا من كسب يده ولا يقطع صلاة الليل، انتهى المراد. طيب، انتهى المراد. نعم، ذكر ابن كثير في وفيات سنة 40 و300. هذا من هو يا اخوان؟ نعم، طبقات ما نزلت، ما أعرفه من زمان. والظاهر من اللي كنت أكتب ما أذكر في دلائل النبوة أو في ظهر دلائل النبوة. هو الشيخ الحاكم في حديث ابن آدم تفرغ لعبادته. ها؟ هو الشيخ الحاكم في حديث ابن آدم تفرغ لعبادته. طيب أحسنت بارك الله فيك. بالا من المتكلم؟ تفضل. هو أرفع من ثقة. وهو أرفع من ثقة. ويسأل. وكان ثقة جاهدا. لا يأكل إلا من كثير. يعني يا أخوان يمكن ما فيه مثل الحافظ الذهبي في سبك التراجم. صحيح أمر عجيب. نجل هذا فأنا إذا وجدت الترجمة في السير لا أعدل إلى غيرها. انتهينا. قال حدثنا محمد ابن محمد ابن إسماعيل ابن مهران. انتهينا من هذا. محمد بن إسماعيل بن مهران هذا يقال له الإسماعيل وليس بالإسماعيل المشهور. ذاك أنزل ذكره ها هنا الذهبي في السير جزء 14 صفحة 17 ومئة. نعم. ها؟ لا كلاهما ذكر بالسير لابد من أنزل معه. لكن هذا أبدا كلاهما يقال له إسماعيلي. المرجع هذا لهذا. ها؟ المرجع لهذا. ايه. نعم. المرجع لهذا. المرجع؟ ايه. سير. أعلم هو هذا الذي بين أيدينا أو الإسماعيل الآخر. لا هذا الذي بين أيدينا إسماعيل أقدم. هذا أقدم من إسماعيل. قال الذهبي الإسماعيلي الإمام الحافظ الرحال الثقة أبو بكر محمد بن إسماعيل النيسابوري المعروف بالإسماعيلي. وهذا أقدم من شيخ الشافعية بدرجان أبي بكر الإسماعيلي. أبدا من أبي بكر الإسماعيلي وهذا كنيته أبو بكر. ها؟ هذا أحمد بن إبراهيم. طيب حفظك الله. توفي سنة 95 و200 وله ولد اسمه له ولد اسمه أحمد. أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن مهران. ترجمته في الأنساب في مادة الإسماعيلين. ترجمته في الأنساب هذا ولده والعليات إن شاء الله. انتهينا. الآن يا أخوان قال حدثنا أبو الطاهر بين نعم الحاكم ورجال التهذيب اثنان هكذا. قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عبد بن الصالح المصري قال انبانا ابن الوهاب عبد الله قال اخبرني عبد الرحمن بن ميسره. عبد الرحمن بن ميسره يا اخوان روى عنه جمع ولم يوثقه معتبر ومن أولئكم الجمع حريز بن عثمان. وقد قال أبو داود مشايخ حريز كلهم ثقات. نعم لكن كل الذين فوجد منهم الثقة ومنهم المجهول ومنهم الضعيف فهم ثقات عند أبي داود ولا يلزم غيره. بل حريز بن عثمان نفسه متكلم فيه من اجل النصب وربما تصحف حديث إلى جرير فتبحث ما تجد شيء. رجال الأمهات الست جرير بن عثمان والله المستعان. بارك الله فيك. قال عن أبي هانٍ الخولاني يزيد نعم حميد بن هانٍ عن أبي عبد الرحمن الحبولي عبد الله بن يزيد هكذا نعم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق يا أخوان ما يخلق بما هيبلة يخلق ها؟ لا لماذا؟ لا هو هذا إن شاء الله تراجعون راجع يا أخي في المختار بارك الله فيه. الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم أن يبلى كما يخلق الثوب. ها؟ معنى يبلى يبلى الخلق. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم ما أكثر ما حدثنا بهذا الحديث. وفي النهاية عرف أنه لا يرتقي إلى الحجية. قال خلق خلق ماذا؟ فضل المبالغ. لا خلق يخلق نعم انظر يا أخي تركي القانون جزاك الله خير نعم فهذا حديث لم يخرج في الصحيحين ورواته مصريون ثقات. وقد احتج مسلم في الصحيح في الحديث الذي رواه عن ابن ابي عمر عن المغري عن حيوه عن ابي هاني عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ذكره كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق والسماوات في 400 عام أو في 40 عاما أو بكم يا أخوان خيرا إن شاء الله. كم حديثا درنا كان أبا علي أبو علي كان مسافرا تدعوكم الله خير ان شاء الله نعم ها هذا الموجود لا يروى عنه جماعة ولم يستطيعون أصبره يقول الحديث ضائلا وعند أبي داود يقول مشايخ حريث في غيرها هم مشايخ حريث عبد الرحمن نشر مشايخ حريث مشايخ حريث ابن عثمان كلهم ثقات.